بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروس كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب. وكنا قد توقفنا عند النوع الثامن من مرفوعات الأسماء، واليوم إن شاء الله تعالى ندرس سويا ما بقي من المرفوعات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع من المرفوعات خبر لا التي لنفي الجنس. عندنا حرف في اللغة اسمه لا النافية للجنس. لا، هذا الحرف من حروف اللغة له استعمالات كثيرة عندنا في اللغة. تأتي لا ناهية، ناهية أي تطلب الكف عن الفعل بعدها، فنقول مثلا لا تهمل، فلا هنا ناهية. ولا الناهية تجزم الفعل المضارع. أعرب لنا تهمل بعد لا. لا تهمل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. لو قلنا لا تسعى في الشر، هنا لا ناهية، طلبت الكف عن السعي في الشر فهي ناهية. ما عملها؟ تجزم الفعل المضارع. أعرب لنا تسعى، مضارع مجزوم بماذا؟ بلا الناهية. ما علامة جزمه؟ نعم، هذا الفعل تسعى كان معتل الآخر، فجزم هنا بحذف حرف العلة. نكتبه هكذا: تاء وسين وعين، والعين عليها فتحة، وهذه الفتحة ليست فتحة إعراب، وإنما هي فتحة الحرف. الحرف هنا عليه فتحة لأنه كان يعني معتل الآخر بالألف، والألف لا يكون ما قبلها إلا إيه؟ مفتوحا. تسعى. لا تسعى في الشر. طب لو قلنا لا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو، كيف نكتب تدعو؟ التاء والدال والعين عليها ضمة. هل الضمة التي على العين ضمة إعراب؟ لا، الفعل تدعو، العين مضمومة لأن بعدها إيه؟ واو. فلما جزم الفعل بلا الناهية حذف حرف العلة وبقيت الضمة دالة على أن المحذوف واو. لا تقضي وأنت غضبان، أيها القاضي لا تقضي وأنت غضبان. نقول لا تقض، ما نوع لا هنا؟ ناهية. ما عملها؟ تجزم المضارع. أعرب لنا تقضي، مضارع مجزوم بلا الناهية، ما علامة الجزم؟ حذف حرف العلة. هذا الحرف كان ياء تقضي، فلما حذفت الياء بقي كسر الضاد ما قبلها. إذن لا الناهية تجزم الفعل المضارع، وهي نفسها تسمى دعائية مجازا عندما تتوجه بالخطاب إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا تقل أن لا هنا ناهية، لأن هذا سوء أدب مع الله عز وجل، وإنما عليك أن تقول أن لا هنا دعائية. لا تؤاخذ، أعرب لنا تؤاخذ، مضارع مجزوم، ما الذي جزمه؟ لا الدعائية. ما علامة الجزم؟ الفعل تؤاخذ على الذال سكون، لا تؤاخذ هذا مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. نقول مثلا يا ربي لا تعذب عبدك الضعيف، ارحمه يا ربي، لا تعذب، هذا مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. يا ربي لا تحرمني من عفوك، فلا هنا دعائية. قد تستخدم لا أيضا نافية للفعل، نافية للفعل، نافية للحدث. فلو قلنا لواحد منكم هل تأكل الدباء؟ يقول لا، لا آكل الدباء. جملة لا آكل الدباء جملة مثبتة أم منفية؟ منفية. هل هي طلبية أم خبرية؟ يعني هل هو طلب مني شيئا؟ عندما قال لا تهمل طلب مني أن أكف عن الإهمال، لكن عندما قال العاقل لا يهمل هذا خبر، أخبرني بأن العاقل لا يهمل. ما عملها؟ لا تؤثر على المضارع، النافية للحدث، النافية للفعل، لا تؤثر على الفعل المضارع. فلو قلنا مثلا التاجر لا يغش، لا يغش، الجملة المثبتة التاجر يغش، الجملة المنفية التاجر لا يغش، التاجر يغش، التاجر لا يغش. إذن ما فائدة الحرف لا هنا؟ النفي، أنها نفيت، نفت الغش، هذه لا تؤثر. ويعرب المضارع بعدها حسب موقعه في الجملة. أعرب لنا التاجر لا يغش، نقول التاجر مبتدأ، والمبتدأ مرفوع كما مر بنا، وعلامة رفعه هنا الضمة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يغش مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفاعل الفعل يغش ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. أين خبر المبتدأ الذي هو التاجر؟ لا يغش. نعم، جملة إيه؟ لا يغش. نعم، الفعل هنا مرفوع مع أنه مسبوق بلا النافية، لأن لا النافية لا تؤثر على المضارع. لو قلنا لابننا في الذي يطلب العلم ذاكر يا بني حتى لا ترسب، حتى هذه تنصب المضارع، أو يعني المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة لا نافية. الفعل ترسب مضارع منصوب، منصوب بماذا؟ بحتى، وعلامة نصبه الفتحة. حتى لا تندما، حتى لا ترصب، حتى لا تفشل. كذلك مثلا لو سبقت بأن المصدرية نقول يجب أن لا، لكننا سننطقها مضغمة، النون الساكنة التي في أن تضغم في لا، في لام لا. ما نوع هذا الإضغام؟ بغنة أم بغير غنة؟ نعم. فنقرأ هكذا يجب ألا، وتكتب هكذا ألفا عليها فتحة، الهمزة من فوق عليها فتحة آ، ولام مشددة بعدها ألف. ألا، يجب ألا تهمل، نقول تهمل أم تهمل أم تهمل، يعني الفعل بعد ألا هذه منصوب فتقول تهمل، أم مرفوع فتقول تهمل، أم مجزوم فتقول تهمل. نعم، تهمل منصوب، ما الذي نصبه؟ أن، أن المصدرية التي أضغمت نونها في لا النافية التي لا تؤثر. إذن من خلال هذه الأمثلة يتبين لنا أن لا النافية تنفي الحدث، تنفي المعنى، لكنها لا سلطان لها على الفعل بعدها. قد تأتي لا أيضا عاطفة، لا عاطفة، نعم، من حروف العطف لا. وإذا جاءت لا للعطف فهي تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها، تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها. مثال ذلك أن تقول تعاليم الإسلام السمحة لا السيف، هي التي نشرت الإسلام في شرق آسيا. تعاليم الإسلام السمحة، تعاليم مبتدأ والإسلام مضاف إليه، والسمحة نعت للتعاليم مرفوع وعلامة رفع الضمة. لا السيف، إذن السيف معطوف، ما حرف العطف؟ لا. السيف معطوف على التعاليم، والتعاليم مرفوعة لأنها مبتدأ، إذن السيف معطوف مرفوع علامة رفع الضمة. مثل للا العاطفة مرة أخرى. نقول نعم، لو اتهم طالب علم بأنه غبي وأراد أن يدافع عن نفسه ماذا يقول؟ يقول أنا ذكي لا غبي. يبقى أثبت الأول ونفى الإيه؟ نفى ما بعدها. نعم، فهذا حرف عطف. كذلك أيضا تستخدم لا زائدة، ولا يقال عن حرف في القرآن أنه زائد أو ناقص، يعني ليس في القرآن حرف إيه؟ زائد، ولا حرف إيه؟ ناقص. فإذا جاءت الحروف التي يقول عنها أهل اللغة أنه حرف زائد لا يقولون عنه في القرآن إيه؟ أنه إيه؟ زائد، وإنما يقولون هو زائد من حيث تركيب الإيه؟ تركيب الجملة، وإنما يأتي الحرف لمعنى، يعني يأتي الحرف لإيه؟ لمعنى. ليس هناك حرف ليس له إيه؟ فائدة، وإنما يقول عنه علماء اللغة أنه زائد، لأن التركيب الأولي للجملة قد يحدث هذا التركيب بغير هذا الإيه؟ الحرف. مثال ذلك مثلا عندما نقول ليس المؤمن بطعان، الحرف الزائد هنا هو الباء، حرف جر زائد، يسمونه زائدا لا لأنه ليس له معنى أو ليس له فائدة، إنما جاء لفائدة وهي التوكيد. فهل جملة ليس المؤمن طعانا كجملة ليس المؤمن بطعان؟ لا. قوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان فيه زيادة توكيد. إذن الباء هنا يقال عنه أنه زائد لا من حيث المعنى، وإنما من حيث أن الجملة تتركب أحيانا بدونه. ممكن أن تقول ليس المؤمن إيه؟ طعانا. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، وما ربك بظلام للعبيد. عند الحديث عن هذه الباء إذن في القرآن لا نقول إنها زائدة، وإنها من نقول إنها زائدة على قول أهل اللغة في أنها حرف جر زائد، بمعنى أن التركيب يمكن أن يؤدى بدون الإيه؟ الباء. نقول ما ربك ظلاما للعبيد، ما ربك غافلا عما يعمل الظالمون، لكن ليس في القرآن حرف زائد بمعنى يمكن أن يحذف من القرآن أو أنه جاء لغير فائدة. لا الزائدة يقولون دخولها في الكلام كخروجها فلا تعمل شيئا. مثل لها قال الله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. المعنى إذن لا الزائدة دخولها كخروجها لا تؤثر. قال الله تعالى ما منعك ألا تسجد، أي ما منعك أن تسجد، بدليل أنه قد جاء في مكان آخر بغير لا. وقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فهذه لا يعني يقال أنها زائدة بمعنى أنها لا تؤثر على ما بعدها. قال المؤلف اعلم إن لا على ثلاثة أقسام، وكسر الهمزة في إن مكسورة عندكم، هي وقعت هنا موقع للمصدر المؤول في محل نصب مفعول به هي وما بعدها، فحقها أن تكون مفتوحة. اعلم أن لا على ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون ناهية فتختص بالمضارع وتجزمه، نحو ولا تمشي في الأرض مرحا. أعرب لنا تمشي، مضارع مجزوم بلا الناهية، لا بد أن تقول بلا الناهية، لأنك عرفت أن لا عندنا لا ناهية ولا نافية، وستعرف أن لا تنفي الجنس وهكذا تقول ولا نافية الوحدة. إذن لابد أن تميز لا التي دخلت على الفعل المضارع، تقول هو مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة. قال الله تعالى فلا يسرف في القتل، نعم مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. لا تحزن إن الله معنا، مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. طب ماذا لو كان الكلام هكذا، لا تقولوا على الله غير الحق، لا تقولوا، لا تقولوا، أليست هذه لا الناهية؟ بلى هي لا الناهية، لا تقولوا على الله غير الحق. تقولوا مضارع مجزوم، ما علامة جزمه؟ حذف النون. هذا حسن لأنه من الأفعال الخمسة. قال وتستعار للدعاء فتجزم أيضا، يعني نسميها دعائية. فمثاله قول الله تعالى لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالفعل تؤاخذ مجزوم بلا الدعائية وعلامة جزمه السكون. قال الثاني أي القسم الثاني بإسناد النون، نعم أن تكون يعني لم تكن على صواب عندما يعني ذهب ذهنك إلى الماضي المبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، لكن هذا مضارع ونا هنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به. لا تؤاخذ والفاعل الفاعل هنا مستتر في الفعل، ونا ضمير مبني في محل نصب مفعول به. الثاني أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها، كما قلنا فلا تعمل شيئا، نحو ما منعك ألا تسجد، أي أن تسجد. فالفعل منصوب هنا بأن المصدرية وعلامة نصبه الفتحة. الثالث أن تكون نافية، وهي نوعان، داخلة على معرفة فيجب إهمالها وتكرارها، ويتحدث عن النافية التي تدخل على اسم، تدخل على اسم. أن تكون نافية وهي نوعان، داخلة على معرفة فيجب إهمالها وتكرارها، نحو لا زيد في الدار ولا عمرو. لا هنا حرف نفي مهمل لا عمل له، وزيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفي الدار شبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ، أو جار ومجرور تعلق بمحذوف هو خبر المبتدأ، كأن الكلام زيد موجود في الدار، أو زيد مستقر في الدار، أو زيد كائن في الدار. الواو حرف عطف، لا لتكرار النفي، حرف نفي لا محل له من الإعراب. عمرو هذا إما أن تجعله معطوفا على زيد مرفوع وعلامة رفعه ضمة، لكن الأحسن والأفضل أن تقول إنه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وخبره محذوف لأنه معلوم من الجملة الأولى، والتقدير لا زيد في الدار أكمل، ولا عمر في الدار، ولا عمر في الدار. هذا هو النوع الأول، أن لا تدخل على اسم معرفة فتهمل فلا يكون لها عمل، وداخلة على نكرة وهي ضربان، عاملة عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي التي يسمونها لا النافية للوحدة أو للوحدة، لا النافية للوحدة، وهو قليل. وعاملة عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر، والكلام الآن فيها، وهي التي أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال. وهذه لها شروط لعملها ولاسمها حالات بين الإعراب والبناء، نفصله بعد إن شاء الله تعالى. الكلام الآن على لا التي تكون لنفي الجنس. إذا دخلت لا على جملة اسمية بشروط معينة تنفي الخبر عن جنس اسمها، فلو قلنا مثلا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، هذا الكلام معناه أنه ليس في الدار جنس رجل. عندما تقول لا دينار معي، لا جنيها في حافظة نقودي، فأنت تنفي جنس الجنيه أو جنس الدينار. هذه لا التي تنفي الجنس. لو قلت لا مسلمة جبان، ما معنى قولك لا مسلمة جبان؟ لقد نفيت الجبن عن جنس المسلمين، فليس في جنس المسلمين جبان. إذن ما فائدة لا النافية للجنس؟ تنفي الخبر الذي تخبر به عن جميع أفراد اسمها، لا نافية للجنس. وهذه تعمل عمل إن وأخواتها، لنتذكر عمل إن. ما عمل إن وأخواتها؟ نعم، إنها تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن سؤالا يطرح نفسه، لماذا لم ندرس هذا مع إن وأخواتها؟ وقد سبق الجواب الذي يتابع الدروس، لقد سبق الجواب عن هذا السؤال، لأن إن وأخواتها تعمل في نصب الاسم ورفع الخبر بغير شروط. نعم، ليس هناك شروط لإن وأخواتها. أما لا التي لنفي الجنس تعمل هذا العمل، تنصب الاسم وترفع الخبر بشروط. كما أن اسم إن وأخواتها منصوب دائما، أما لا التي لنفي الجنس فاسمها أحيانا يكون معربا منصوبا، وأحيانا يكون مبنيا. وأنا أذكر أننا شرحنا لا النافية للجنس أيام كان الحديث عن أقسام المبني، فقلنا من الأسماء المبنية ما يبنى على الفتح وقسم يبنى على الفتح أو ما ينوب عنه، وهو اسم لا التي لنفي الجنس، وتطلب الكلام أن نشرح لا التي لنفي للجنس. على كل حال، إذا كنا قد نسينا لا النافية للجنس فهو حرف يدخل على جملة اسمية فينفي الخبر عن جنس المبتدأ. عندما تقول لا جبان في مصر فأنت تنفي جنس الجبناء، تنفي وجود جنس الجبناء. إذن ما شروط عمل لا التي تكون لنفي الجنس؟ الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. مثل لذلك، نقول لا طالب مهمل. انظر، طالب نكرة ومهمل نكرة، دخلت لا على جملة اسمية، الركن الأول نكرة والخبر نكرة. والسؤال الآن، هل لا النافية للجنس هنا عاملة أم غير عاملة؟ عاملة. لماذا؟ لأن اسمها وخبرها نكرتان. ماذا لو كان اسمها معرفة؟ فقلت لا الطالب مهمل، عند ذلك ستهمل، يلغى عملها كأنها غير موجودة. الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مهمل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثم يجب تكرارها، فتقول لا الطالب مهمل ولا المعلم، يجب التكرار. لأنك لو قلت لا الطالب مهمل وسكت يكون الكلام ناقصا. فإذا يجب إهمالها ويجب تكرار لا أيضا. نقول لا مسلم كذاب، فإن عرفت المبتدأ فقلت لا المسلم كذاب، تقول لا المسلم مبتدأ مرفوع، كذاب خبر مرفوع، يجب عليك أن تكرر فتقول لا المسلم كذاب ولا خائن. ما الشرط الأول لإعمال لا النافية للجنس؟ عمل إن أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. الشرط الثاني أن يتقدم الاسم على الخبر، يعني أن يكون تركيب الجملة لا التي لنفي الجنس ثم الاسم ثم الخبر. إن جاء التركيب هكذا لا ثم الاسم ثم الخبر عملت، لكن لو تقدم الخبر ففصل بين لا وبين اسمها تهمل، يلغى عملها. مثال ذلك أن تقول لا رجل في الدار، هل هي عاملة هنا؟ نعم، رجل نكرة، ثم إن رجل اسم لا، وفي الدار هو الخبر، وقد تقدم الاسم على الخبر. ماذا لو كانت الجملة هكذا لا في الدار رجل؟ ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن الخبر الذي هو شبه جملة في الدار قد تقدم ففصل، توسط، يقولون توسط الخبر بين لا وبين اسمها. ما الحكم إذن؟ تلغى، تهمل، فلا عمل لها، بل يجب التكرار فلا يصح أن تقف. تقول لا في الدار رجل ولا امرأة. أعرب هذه الجملة، لا في الدار رجل ولا امرأة. لا حرف لنفي الجنس ملغى لا عمل له. في الدار جار ومجرور شبه جملة، في محل رفع خبر مقدم، رجل مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعيد مرة أخرى كي تعمل لا أن فعل الجنس عمل إن، يشترط لها ثلاثة شروط. ما الشرط الأول؟ نعم، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. فإن كان الاسم معرفة ألغيت أهملت ووجب التكرار. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يتقدم الاسم على الخبر. طب ماذا لو توسط الخبر بين لا وبين اسمها؟ تهمل ويجب تكرارها. الشرط الثالث ألا تسبق بحرف جر. مثل لذلك، لو قلنا مثلا القرآن دستور الأمة، فقلت لا ريب في ذلك، لا ريب في ذلك، هل هي هنا عاملة؟ نبحث. هل اسمها نكرة؟ نعم. هل فصل بينها وبين اسمها فاصل؟ هل تقدم الخبر فتوسط بينها وبين اسمها؟ لا. هل سبقت بحرف جر؟ إذن هي هنا عاملة، سوف تعرب ريب اسم لا النافية للجنس. لكن ماذا لو كان الكلام القرآن الكريم دستورنا بلا ريب، بلا ريب، ماذا تلاحظ؟ أن الباء التي حرف جر قد سبقت إيه؟ عند ذلك تهمل، يلغى عملها، وسوف تعرب كلمة ريب اسما مجرورا بها وعلامة جره الكسرة، فتقول القرآن دستور الأمة بلا ريب، بلا ريب، الباء تعمل في كلمة إيه؟ في كلمة ريب. إذا وجدنا الشروط الثلاثة إذن ستعمل لا عمل إن. عند ذلك ما حكم اسمها في الإعراب؟ تقول أنت تقول تعمل عمل إن، إذن اسمها يكون منصوبا. نقول يعني ليس على كل حال، وإنما يكون منصوبا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. ما معنى أن يكون اسم لا مضافا؟ أن يكون هناك اسم نكرة أضيف، أي أسند إلى اسم آخر نكرة. مثال ذلك لا طالب علم كسول. اكتب هذه الجملة ولاحظ معي ما اسم لا هنا؟ طالب علم. الطالب المنسوب إلى العلم، طالب علم. أعرب لنا كلمة علم، مضاف إليه، صحيح، هذا صحيح، مضاف إليه مجرور. إذن كلمة طالب مضاف، مضاف. لكن لماذا قلت أنا أن تضاف نكرة إلى نكرة؟ لأنك لو أضفت نكرة إلى معرفة سوف تصير إيه؟ معرفة، وعند ذلك يلغى عمل إيه؟ لا. ولذلك نحن نلغز بمثل ذلك للطلاب، فنقول قارن بين ما تحته خط، اكتب. إخواننا الذين يشاهدوننا يكتبون. لو قلنا لا قائد جيش جبان، في المثال الآخر نقول لا قائد الجيش، وسوف أسكن أنا يعني حتى لا تدرك الفرق، لكن تدركه أنت بعقلك وأسألك وأنت تجيب. لا قائد الجيش جبان ثم نقط، لأن هذه الجملة لم تكمل. وأنا أسألك ما الفرق إعرابيا بين كلمة قائد في الجملة الأولى وبين كلمة قائد في الجملة الثانية؟ فكر وأجب. نعم، وفي الثانية مضاف أيضا. يعني نحن لا نريد أن نطيل حبل التفكير وإلا س... نعم. لا، كان عليك أن تقول في الجملة الأولى أضفنا نكرة إلى نكرة، فالإضافة إضافة نكرة إلى نكرة لا تعرف، إذن لا هنا اسمها نكرة أيضا، نكرة أضيفت إلى نكرة. عندما أقول لك اعطني كتاب فقه، ومكتبة المسجد فيها أكثر من إيه؟ من كتاب، ما الذي عليك؟ عليك أن تذهب فتأتي بأي كتاب فقه، ليس كتابا معينا. فإن قلت لك نحن ندرس كتابا معينا ككتاب منار السبيل مثلا، فقلت لك اعطني كتاب الفقه، يبقى هذا كتاب إيه؟ معين. يبقى الإضافة إلى نكرة لا تعرف وإن تخصص. عندما قلت لك اعطني كتاب فقه خصصت الكتاب، سوف تذهب وتأتي من المكتبة بكتاب فقه، لا بكتاب تفسير ولا بكتاب نحو ولا غير، هذا تخصيص. فإن قلت لك أعطني كتاب الفقه، أي كتاب الفقه المعهود بيني وإيه وبينك، إذن هذا معرفة. في جملة لا قائد جيش، لا هنا عاملة لأن اسمها نكرة، لأنه مضاف إلى نكرة. وفي الجملة الثانية قائد الجيش، هذا اسم النكرة أضيف إلى إيه؟ معرفة. فقد اكتسب التعريف من الإيه؟ من الإضافة إلى معرفة. قد مر بنا من أنواع المعارف المضاف إلى إيه؟ معرفة. إذن كلمة قائد في الجملة الثانية معرفة، معرفة بالإضافة إلى معرفة، إذن لا مهملة غير عاملة. كيف ننطق الجملة الأولى؟ لا قائد بالنصب، اسم لا النافية الجنس منصوب وعلامة نصب الفتحة. كيف ننطق كلمة قائد في الجملة الثانية؟ لا قائد مبتدأ، قائد الجيش جبان ولا الجنود. وحتى لا نثقل على إخواننا رواد المسجد نقف إلى هنا ونستكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قبل أن يعني نتعرف على أحكام اسم لا النافية الجنس، دعونا نتدرب على لا النافية الجنس العاملة ولا النافية الجنس الملغاة. لو قلنا مثلا لا طالب علم كسول، فلا هنا عاملة أم غير عاملة؟ عاملة، اسمها نكرة، طالب علم. تقول كيف هو نكرة وهو مضاف؟ نقول إن الإضافة للنكرة لا تعرف، المعرف بالإضافة يكون مضافا إلى معرفة، إذن هو نكرة هنا، وليس بين لا وبين اسمها فاصل، لم يأتي الخبر فيتوسط بينها وبين لا، ولم تسبق بحرف جر فهي عاملة. طب لو قلنا لا مصر متخلية عن قضية فلسطين ولا الدول العربية مثلا، هل هي هنا عاملة أم ملغاة؟ ملغاة. لماذا؟ لأن اسمها معرفة، مصر علم، مصر علم معرفة. إذن كيف تعرب مصر في هذا المثال؟ لا مصر متخلية. نعم، هنا مبتدأ مرفوع على مترفع. طب لو قلنا لا هذا كسول ولا نشيط، لا هذا كسول ولا نشيط، ملغاء أم عاملة؟ ملغاء. لماذا؟ لأن هذا اسم إشارة وأسماء الإشارة معرفة. إذن اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لا هذا كسول خبر، كسول خبر مرفوع علامة رفع الضمة. طب نقول لا أنت كريم ولا بخيل، لا أنت كريم ولا بخيل، هل عاملة أم ملغاة؟ ملغاة. لماذا؟ أنت من الضمائر، والضمير من المعارف، بل هو أول المعارف، يعني يقولون أقوى المعارف الضمير. إذن أنت ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. طب لو قلنا لا كتابك مفيد ولا كتاب صديقك، عاملة أم ملغاة؟ ملغاة، لأن كلمة كتاب أضيفت إلى الضمير كاف الخطاب فصارت إيه؟ معرفة. إذن انتبه حتى تعمل لا النافية للجنس، حتى تعمل لا النافية للجنس عمل إن، لابد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. جملة لا قائد، لا قائد جيش جبال، لماذا هي غير عن العلم الجيش وعرف ما هو؟ عندما قلنا الأخ بيسأل ليه في جملة لا قائد الجيش جبان غير عاملة، قلنا قائد نكرة وقد أضيف إليه معرفة فصار معرفة بالإضافة إلى معرفة. عندنا من الأنواع، من أنواع المعارف، نتذكر سويا باب أنواع المعارف: الضمائر، العالم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بالألف واللام، المضاف إلى معرفة، فهذا أضيف إلى معرفة فصار معرفة، لابد أن يكون اسمها نكرة. فإن كان معرفة ما الحكم؟ يلغى عملها ويلزم تكرارها. طيب، لا يزال معنا السؤال، ميز العاملة من غير الإيه؟ العاملة. لا في الشرق منكر لحضارتنا الإسلامية ولا في الغرب. مرة أخرى، لأننا طبعا نتلقى عن طريق السماع، ليس عندنا سبورة نكتب عليها. لا في الشرق منكر ولا في الغرب. نعم، هنا شبه الجملة قد توسطت بين لا وبين اسمها، وأصل الكلام لا منكر في الشرق، فلما تقدم الخبر شبه الجملة فتوسط بين لا وبين اسمها ألغي عملها فهي هنا ملغاة. جميل. طيب، أثق فيك بلا شك، فهل هي هنا عاملة أم غير عاملة؟ غير عاملة. متأكدون؟ سبقت بالباء، سبقت بالباء، نعم سبقت بالباء. طب أنت تغضب بلا مبرر، الباء. طيب لو قلت أنت تغضب من لا شيء، مسبوقة بمن حرف جر، إذن هي إيه؟ ملغاة. طيب ننتقل نقلة أخرى ونقول لو كانت عاملة كيف تعرب اسمها؟ نقول نحن نقول إن اسمها يكون منصوبا. قلنا لا، لا يكون منصوبا في كل الحالات، بل يكون منصوبا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. مثل لاسم لا المضاف: لا صديق امرئ منافق، اسم لا صديق، صديق امرئ، امرئ مضاف إليه مجرور. هل لا هنا عاملة؟ نعم، الإضافة إلى نكرة. صديق امرئ هذا اسم مضاف، أعرب لنا كلمة صديقة. اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، وامرئ مضاف إليه. منافق خبر لا النافية الجنس مرفوع وعلامة رفعه الضم. طب لو قلنا لا صديقي، صديقي امرئ منافقان، يبقى هذا منصوب وعلامة نصبه الياء. لو قلنا لا مروجي شائعات بيننا، مروجي شائعات، هذا مضاف منصوب. ما علامة النصب في كلمة مروجي؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. أين النون؟ حذفت النون للإضافة. هذه أمثلة على المضاف. طب لو قلنا مثلا لا ممرضات مستشفى قاسيات القلب، ممرضات مستشفى، هذا مضاف، إذن هو منصوب. ما علامة النصب؟ الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. لا ذا مال بخيل، لا ذا مال بخيل، أين اسم لا؟ ذا، وهي من الأسماء الخمسة التي لا تكون إلا مضافة، إذن هو منصوب. ما علامة النصب؟ الألف، لأنه من الأسماء الخمسة. هذه أمثلة على اسم لا المضاف. فما الشبيه بالمضاف؟ الشبيه بالمضاف تركيب يشبه المضاف والمضاف إليه. فالمضاف يحتاج إلى كلمة تخصصه، هذا أيضا ستجد أن كلمة بعدها كلمة أخرى تخصصها، لكن الكلمة المخصصة ليست مضافا إليه، قد تكون جارا ومجرورا، قد تكون مفعولا به نائبا عن الفاعل، لكنه تركيب مركب من كلمتين. مثل لذلك، نقول لا طالبا للعلم كسول، أين اسم لا؟ طالبا للعلم، طالبا للعلم. لو قلنا لا طالب، فهذه كلمة تحتاج إلى ما يخصصها، فقلنا إنه طالب للعلم، طالبا للعلم، هذا شبيه بالمضاف. لو قلنا لا صاعدا جبلا آمن من السقوط، لا صاعدا جبلا، أين اسم لا؟ صاعدا جبلا، صاعدا جبلا، ما نوعه؟ شبيه بالمضاف. وأنت تلاحظ أننا قلنا طالبا بتنوين وصاعدا بتنوين، المضاف لا ينون، يحذف منه التنوين، أما هذا فغير مضاف، إنما هو شبيه بالمضاف، لذلك تجد الاسم الأول إيه؟ منونا. لا صاعدا جبلا، لا مطيعا والديه، لا طالبا علما، لا محمودا خلقه، يبقى هذا اسمه شبيه بالمضاف. والسؤال الآن: ما حكم اسم لا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف؟ يكون منصوبا. يكون إيه؟ منصوبا. متى ينصب؟ إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. وهل هناك حالات أخرى لاسم لا غير أنه مضاف أو شبيه بالمضاف؟ نعم، نقول يأتي أحيانا اسم لا النافية للجنس كلمة واحدة، كلمة واحدة، فنقول هو مفرد، أتعنون بذلك أنه ليس مثنى ولا جمعا؟ نقول لا، لا نقصد العدد، وإنما هو مفرد، أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فتكون كلمة مفرد هنا بمعنى منفرد عن رفيقيه السابقين، يبقى مضاف شبيه بالمضاف، المضاف والشبيه منصوبان، إذا جاء مفردا لا يكون منصوبا وإنما يكون مبنيا. مثل لذلك، نقول لا رجل في الدار، أين اسم لا؟ رجل، رجل اسم لا، هل هو مضاف؟ لا. هل هو شبيه بالمضاف؟ إذن هو إيه؟ مفرد، هو مفرد. لا مسلمين خائنون، أين اسم لا؟ هل هو مضاف؟ هل هو شبيه بالمضاف؟ إذن هو إيه؟ مفرد. ربما تتساءل كيف تقول مفرد مسلمين جمع؟ نقول أنا لا أقول مفرد، أي أنه ليس مثنى ولا إيه؟ ولا جمعا، إنما أقول مفرد أي ليس مضافا ولا شبيها بالإيه؟ بالمضاف. ستسألني إذا كان اسم لا مفردا كيف نعربه؟ نقول لن تعربه، لا، يعني إلا إذا كانت كلمة نعرب بمعنى نوضح، بمعناها الإيه؟ اللغوي، لا بمعناها الاصطلاحي، لأن اسم لا في هذه الحالة يكون مبنيا وليس إيه؟ معربا، يكون مبنيا. على ما يبنى اسم لا؟ يبنى اسم لا هنا على ما ينصب به، على ما ينصب به. بما تنصب كلمة رجل؟ لو وضعتها في جملة بحيث تكون منصوبة، بما تنصبها؟ ما العلامة؟ إذن هذا سيبنى على الفتح. لا رجل في الدار، لا حرف لنفي الجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. رجل اسم لا النافية للجنس مبني على، مبني على ماذا؟ على الفتح. لا تقل مبني على الفتحة، لأن الفتحة علامة إعراب، وهو ليس إيه؟ ليس معربا، وإنما تقول هو مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل نصب. ما معنى قولك في محل نصب؟ تقول هو احتل مكانا، احتل مكانا. لو كان هو مضافا أو شبيها بالمضاف لكان إيه؟ لكان منصوبا. إذن هو مبني على الفتح في محل إيه؟ نصب. في الدار جار ومجرور وشبه الجملة تعلق بمحذوف، هو خبر لا نافية الجنس. طيب، لا رجلين في الدار، اسم لا مبني أم منصوب؟ مبني. لماذا؟ لأنه مفرد. ما علامة بنائه هنا؟ الياء، مبني على الياء في محل نصب. طب لو قلنا لا مواطنين خائنون، مواطنين، أين اسم لا؟ هل هو مضاف؟ شبيه بالمضاف؟ لا. إذن هو مفرد، ما علامة بنائه هنا؟ الياء، اسم لا مبني على الياء في محل نصب لأنه مفرد. طب لو قلنا لا أمهات قاسيات، لا أمهات قاسيات، أين اسم لا؟ أمهات. معرب أم مبني؟ علامة على الكسر، قل مبني على الكسر ولا تقل مبني على الكسرة، لأن الكسرة بالتاء المربوطة علامة إيه؟ إعراب. أما هو مبني، مبني، فقل هو مبني على الكسر. يبقى اسم لا نافية الجنس ينصب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، ويبنى على ما ينصب به، يبنى على الفتح، يبنى على الياء، يبنى على الكسر في محل نصب. وهل ندرس نحن المنصوبات حتى تحدثونا عن اسم لا؟ لا، نحن ندرس المرفوعات، نحن في الباب التاسع من المرفوعات. ما الذي يرفع في جملة لا النافية الجنس؟ الخبر، خبرها هو الذي يكون يكون مرفوعا. فلو قلنا لا مسلمة خائن، أين الخبر؟ هذا مرفوع، خبر لا النافية الجنس مرفوع. لا مسلمين خائنان، أين الخبر؟ خائنان، هذا خبر لا النافية الجنس مرفوع. لا مسلمين خائنون، هذا خبر لا مرفوع. لا رجل، لا رجل ذو سفه، لا رجل ذو سفه، فأين الخبر؟ ذو، الخبر هنا مرفوع. لا رجل بخيل مرفوع بالضمة، لا رجلين بخيلان مرفوع بالألف، لا رجال بخلاء، فما هذا مرفوع بالضمة جمع تكسير. تقول لا مسلمين مقصرون في حق إخوانهم، هذا مرفوع بالواو. لا رجل ذو سفه، يبقى ذو مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمس. إذن من مرفوعات الأسماء خبر لا التي تكون لنفي الجنس. لماذا قيدناها بالتي تكون لنفي الجنس؟ لأن عندنا لا أحيانا تعمل عمل ليس في لغة أهل الحجاز. ما عمل ليس؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقد مر بنا أن أهل الحجاز يعملون لا بشروط عمل ليس، فيقولون لا رجل خائنا، لا رجل خائنا في لغة أهل الحجاز. أما بنو تميم فلا يعملون لا عمل ليس. نقرأ ما كتب المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وشرط إعمالها هذا العمل أمران. أمران، وفي الهامش ذكر لك أمرا ثالثا اللي هو أن تسبق بحرف الجر، أن يكون اسمها وخبرها نكيرتين كما بينا، والثاني أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، وذلك كقولك لا صاحب علم ممقوت. أعرب لنا هذا المثال: لا صاحب علم ممقوت، لا حرف لنفي الجنس، أو تقول لا النافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صاحب علم، هل هي عاملة هنا؟ نعم، الإضافة هنا إلى نكرة فهي عاملة، عاملة. صاحب علم، ما نوع اسمها؟ صاحب علم. وأنا أرجو من إخواني الذين يعني يحضرون الدرس أو يشاهدوننا عبر التسجيلات هذه أن تكون معه ورقة ويكتب. يعني هذا الدرس يختلف عن درس سلسلة تيسير النحو التي نكتب فيها على السبورة، فمعك ورقة وتكتب. عندما نقول صاحب علم هذا اسم لا، ما نوعه؟ مضاف، إذن هو منصوب. أعرف صاحب اسم لا النافية الجنس منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، وعلم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة، ممقوت خبر لا النافية للجنس مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. إذن الذي عليك أن تدرب لسانك، لأننا ما قصدنا من هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن نوايانا ونواياكم، إلا أن تستقيم الألسنة يعني في نطق العربية، ونعرف أسرار القرآن الكريم والسنة النبوية، ويفتح لنا هذا العلم مغاليق المعاني الموجودة في يعني سياقات العربية. فتقول لا رجل لا طالب علم ممقوت، قال ولا طالعا جبلا حاضر. هذا المثال لا طالعا جبلا حاضر أعربه، لا نافية للجنس، ملغاة أم عاملة؟ عاملة. طالعا جبلا اسمها ما نوعه؟ شبيه بالمضاف. كيف عرفته؟ كيف عرفت أنه شبيه بالمضاف؟ أنه منون، ده تركب من طالعا جبلا وهو منون، فهو شبيه بالمضاف. ما حكمه؟ منصوب. حكمه أي إعرابه؟ الحكم الإعرابي، نحن هنا في الدرس نحكم عليه إعرابيا، عندما نقول ما حكمه أي من ناحية الإعراب. منصوب، ما علامة النصب؟ الفتحة. طالعا جبلا، إن شاء الله ستدرس أن طالع هذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل، كأنه هنا في مقام الفعل يطلع، يطلع هو الجبل، الجبل هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. حاضر خبر لا النافية الجنس مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. يدور بذهني الآن أن أسألك، حول اسم لا هنا من كونه شبيها بالمضاف إلى مضاف، وغير ما يلزم. من يجيب؟ المطلوب أن لا صاعدا جبلا حاضر، المثال يقول لا طالعا جبلا حاضر، حوله إلى مضاف تقول تفضل لا طالع الجبل حاضر، تقول ماذا؟ لا طالع الجبل، يعني هذا يصح، لكنك ألغيت لا عندما أضفت إلى معرفة. أخونا قال لا طالع الجبل حاضر، فقد أضف فعلا كلمة طالع إلى كلمة الجبل وجعلها معرفة، فالإضافة إلى معرفة هنا مما أدى إلى إلغاء لا النافية الجنس، فيكون نطقها هكذا لا طالع بالضم على أنها مبتدأ، لا طالع الجبل حاضر، وعند ذلك يلزمه شيء آخر. ما الذي يلزمه؟ التكرار. جميل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نقول لا طالع الجبل حاضر ولا طالع التل، معي؟ لازم يغير المعنى؟ لا بد أن تكرر، لكن حول اسم لا في هذه الجملة إلى مضاف مع المحافظة على عمل لا النافية للجنس. تفضل. لا طالع جبل حاضر. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ما شاء الله. هذا هو يعني والدنا الشيخ محمد، بعد الدرس إن شاء الله تعالى. هو يطالبني بجنيه جائزة، سأعطيه إن شاء الله تعالى بعد الدرس. كل مرة كده. لا انت بتكتب رقم عشان تحذف الحتة ديت، ما تحذفهاش عشان يظل والدنا الشيخ محمد علامة في الدرس على كبر سنه، على قدر حبه لدرس النحو وهو يلازمه. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبارك فيه وأن يحفظه. لا لن يحذفها إن شاء الله تعالى. يعني والدنا الشيخ محمد حول الجملة تحويلا صحيحا فقال لا طالع جبل حاضر، والإجابة صحيحة. يقول فلو دخلت على معرفة أو على خبر مقدم وجب ماذا؟ مكتوبة عندكم إيه؟ بالهاء. إنها عندي مكتوبة بالعين. وجب إيه؟ لكن الصحيح إيه؟ الصحيح إهمالها. نعم هذا يقع في الطبعات والمؤلف منه إيه؟ بريء، إنه ابن هشام رحمه الله تعالى. فالأول كما تقدم من قولك لا زيد في الدار ولا عمر، لماذا أهملت هنا؟ لأن زيد معرفة. وأما قول بعض العرب، إذن سمعنا بقى إذن في بعض النصوص ما يخالف القواعد الثابتة، فكيف نخرج ذلك؟ يقولون سمعنا من بعض العرب لا بصرة اليوم لكم. طبعا ما الإشكالية هنا؟ ما الإشكال هنا؟ ويقول لا بصرة اليوم لكم، فعليها إيه؟ عليها فتحة. وقول عمر قضية ولا أبا حسن لها، يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا لو كان أبو الحسن هذا إيه؟ هذا احنا قلنا الكنية العلم إما أن يكون اسما أو يكون لقبا أو يكون إيه؟ كنية. فأبو الحسن هذا معرفة، فلو أجريناها على الثابت عندنا لقلنا قضية ولا أبو حسن لها، لكن هنا مسموعة ولا أبا حسن. وقول أبي سفيان يوم فتح مكة لا قريش بعد اليوم. قريش هذا علم على قبيلة معروفة، فلماذا لم نقل لا قريش وقلنا لا قريشا؟ هذا يخرج على أنه حذف المضاف وأبقى المضاف إليه منصوبا، فقوله لا بصرة اليوم لكم معناه لا مثل بصرة، فلما حذف المضاف أقام المضاف إليه مكانه بدلا منه. قال وقول الشاعر أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا أمية في البلاد. أين الشاهد فيه المخالف لأصل القاعدة؟ ولا أمية بالنصب. قال فمؤول يعني هذا يفسر بتقدير مثل، كأن الجملة لا مثل بصرة ولا مثل أبي حسن ولا مثل قريش ولا مثل أمية في البيت. والثاني كقول الله سبحانه وتعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فلاحظ هنا أن فيها شبه الجملة فصلت بين لا وبين إيه؟ وبين اسمها. فأهملت وبالتالي فيها شبه جملة في محل رفع خبر مقدم وغول مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال ويكثر حذف الخبر إذا علم، يعني أحيانا تكون الجملة مركبة من لا التي لنفي الجنس واسمها لكن لا نجد في الجملة خبرا، أين يكون الخبر؟ يكون الخبر محذوفا لأنه مفهوم من الكلام، واللغة دائما تميل إلى الإيجاز، وقديما قالوا البلاغة هي الإيجاز، يعني كلما أوجز المتحدث إيجازا لا يخل بالمعنى بحيث يفهمه السامع فهذا يدل على بلاغته، يدل على قدرته على إيصال المعنى في أقل عدد من الإيه؟ من الألفاظ. الإيجاز بلاغة. ولذلك لو قلت لي هل تحبني في الله؟ فقلت لك لا ريب، هذه جملة نعم تمت المعنى نعم، لا حرف لنفي الجنس، وريب اسمها المبني على الفتح في محل نصب لأنه مفرد، أين الخبر؟ محذوف لأنه مفهوم من السؤال، وأصل الكلام أو تقدير الكلام لا ريب في ذلك، لا ريب في ذلك، لا ريب في ذلك. وعليه يخرج الوقف على لا ريب في أول سورة البقرة، يعني ذلك الكتاب لا ريب. فإذا وقف القارئ على لا ريب يبقى أين خبر لا؟ خبر لا محذوف، تقديره لا ريب في ذلك، لا ريب في أن المشار إليه هو اللي هو الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب. ثم تأتي جملة أخرى تمت المعنى فيه هدى، وعليه تكون هدى مبتدأ مؤخر وشبه الجملة فيه خبر مقدم، لكن إذا وقف القارئ على فيه فقال ذلك الكتاب أو ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى لا نفي الجنس وريب اسمها وشبه الجملة إيه؟ هي الخبر، هي الخبر. ويكون المعنى ليس فيه جنس إيه؟ جنس ريب، لا ريب فيه. فإذا وقف ابتدأ هدى للمتقين، فتعرب هدى خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو هدى للمتقين. إذن يجوز حذف خبر لا إذا فهم من المعنى، ويكثر حذف الخبر إذا علم، كقول الله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أي فلا فوت لهم. وقوله تعالى لا ضير، أي لا ضير علينا. وبنو تميم يوجبون حذفه إذا كان معلوما، يعني لو قلت لي أتحبني في الله تعالى، يجوز عند الجمهور أن تقول لا ريب في ذلك، أو تقول لا ريب. أما إن زرت بني تميم فيوجبون عليك أن تقول لا ريب وتحذف الإيه الخبر وجوبا، لأنه معلوم من الإيه من الكلام. يبقى بنو تميم يوجبون حذف خبر لا النافية الجنس، متى؟ إذا علم إيه من المعنى، علم من المعنى. وأما إذا جهل فلا يجوز حذفه عند أحد فضلا عن أن يجب، وذلك نحو لا أحد، فهل يجوز حذف الخبر هنا في هذه الجملة عندما تقول لا أحد أغير من الله عز وجل؟ فيبقى الخبر هنا لا يجوز إيه حذفه، وإنما يجب ذكره. بقي من المرفوعات القسم العاشر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: ثم قلت العاشر المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم. يبقى من المرفوعات الفعل المضارع إذا لم يسبقه حرف ينصب أو حرف يجزم. قال وأقول أي في الشرح العاشر من المرفوعات وهو خاتمتها الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم، كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو. أين الفعل المضارع؟ يقوم، هذا الفعل لم يسبق بحرف ينصب ولا بحرف يجزم، فهو مرفوع. ما علامة رفعه؟ الضمة الظاهرة. وتقدر الضمة على ما آخره حرف إيه؟ علة. لو قلنا مثلا يخشى العلماء ربهم، يخشى هذا مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، فما علامة الرفع؟ الضمة المقدرة لأنه معتل بالألف، يخشى. طب يدعو المؤمن ربه ليلا ونهارا، هذا مضارع مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة المقدرة. ويقضي بين الناس بالحق، هذا مضارع مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة المقدرة. على الياء. فأما قول أبي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم محمد، يعني يا محمد، هذا منادى مبني على الضم. محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالى. فنلاحظ هنا أن الفعل تفدي مجزوم. طب أين جازمه؟ أين جازمه؟ ليس موجودا. فكيف نخرج تفدي المجزوم ولم يسبق بجازم؟ يقولون هذا محمول على أن جازما سبقه، لكن الجازم مقدر ليس ظاهرا. وأصل الكلام محمد لتفدي نفسك كل نفس، يعني تفديك كل إيه نفس، لتفدي، اللام هذه لام الإيه الأمر. فالفعل تفدي مجزوم بلام الأمر المحذوفة. وقوله تبالى أصله وبالى، فأبدل الواو تاء. إذا ما خفت من شيء وبالى، يعني إذا خفت وبال شيء تفديك كل إيه تفديك كل نفس، هذا هو المعنى. قال فكلمة تبالى أصلها وبالى وأبدلت الواو تاء، كما قالوا في وراث ووجاه تراث وتجاه. وأما قول امرئ القيس فاليوم أشرب، أنا يعني أتعمد قلقلة الباء لتعرف أن أشرب فعل مضارع ولم يسبقه ناصب ولا إيه ولا جازم، فلماذا سكنت الإيه الباء؟ يقول فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واعلي. فليس قوله أشرب مجزوما وإنما هو مرفوع طبعا لأنه لم يسبق ناصب ولا إيه ولا جازم. نقول إن البيت روي البيت بسكون الباء، فكيف تجيبون عن هذا؟ يجيبون عن هذا بإجابتين. الإجابة الأولى أنه سكنها ضرورة شعرية لوزن البيت، القافية تكون في آخر البيت، لكن هذا ليحفظ وزن البيت قد سكن إيه الفعل محافظة على الوزن. أو قالوا إن أشرب غاء إن الراء مفتوح والباء أصلها أن يكون مضموما لأن الفعل إيه مرفوع والغين مفتوح، هنا ستتوالى حروف متحركة الراء والباء والغين، من أجل ذلك سكنت الباء حتى لا تتوالى ثلاث حركات متوالية فيحدث هذا ثقلا في الإيه في النطق. يعني هم يعللون أحيانا بذلك، فتذكرون بناء الفعل الماضي على السكون شارب تو نحن نقول هو مبني على السكون لاتصاله بتاع المتكلم أو بتاع المتكلم، جميل، هذا يقوله بعض النحاة، لكن بعضهم يقول هو أصل الفعل الماضي مبني على الفتح مبني على الفتح. طب هنا نقول شارب تو الباء ساكنة كيف يكون مبنيا على الفتح؟ يقولون هو مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور الفتح المقدر هذا أو مبني على الفتح المقدر لئلا تتوالى ثلاث حركات، شرب شاري الراء والباء كانت ستكون مبنية على الفتح والتاء الايه المضمومة، من أجل ذلك سكنت الايه الباء. فهم يعللون أحيانا بكراهة توالي الحركات الايه الثلاث، فقال لك ممكن يكون كده، وممكن كمان يبقى منزلة عضد بالضم، فإنهم قد يجرون المنفصل مجرى المتصل. فكما يقال في عضد بالضم عض بتسكين الضاد بالسكون، كذلك قيل في ربغ بالضم رب غاب الإسكان. على كل حال هم يفسرون ذلك بأنه إما أن يكون ضرورة شعرية أو يكون حدث تسكين للباء نتيجة توالي الحروف الإيه الحروف المتحركة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المرفوعات، عشرة أقسام، عشرة أبواب درسناها كلها مرفوعة، ونتهيأ إن شاء الله تعالى لدراسة المنصوبات في درسنا المقبل بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا قربة بين يديه. ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه أهل ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.